والظاهر أن الحافظ ابن حجر نظر في كتب الأئمة الذين دافعوا عن عكرمة، ولعلهم فندوا في كتبهم هذه الأسانيد وبينوا زيفها وعدم صحتها وآل به الأمر إلى ذلك. لكن لو فرضنا أن هذا الأمر ثابت أيضا في حق عكرمة وأنه يرى رأي الخوارج، فسنرجع بهذا إلى الكلام حول رواية المبتدع وما حكم رواية المبتدع. والراجح أن رواية المبتدع إذا كان عدلا يعني في دينه من جهة يعني الشهوة، ليس عنده تجرؤ على يعني على المعاصي، ليس عنده مثلا يعني عدم مبالاة بالرواية، ولكن عنده حفظ وعنده يعني ورع من أن يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا يشك فيه إلى غير ذلك، فظاهر أن رواية المبتدع تقبل. وهم في رواية الداعية من أهل البدعة أو الداعية من المبتدعة الكثير أو الأكثر على رده، لكن لا يمنع أيضا قبول روايته إذا بان صدقه فيما روى، إذا بان صدقه في مثل هذه الرواية. على كل إن صح ذلك حتى عن عكرمة فهذا أيضا جواب العلماء عليه، لأن عكرمة قد استقر الأمر على أن روايته مقبولة. وأما ما ذكر عن ابن عمر أنه كذب عكرمة فلم يصح ذلك عن ابن عمر، كما قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عكرمة، قال لا يصح ذلك عن ابن عمر، بل إن عكرمة في زمن ابن عمر ما كان من أهل الرواية، ولا كان من أهل يعني ما ممن يحتاج إليه، ولا ممن يعني له نجم يعني قد ظهر في العلم أو في سماء العلم أو غير ذلك. ما كان عكرمة في ذلك الوقت له شأن يذكر من أجل أن يقول ابن عمر لمولاه نافع لا تكذب علي كما كان مولى ابن عباس يكذب عليه. ولكن قد سئل مالك بن أنس هل بلغك أن ابن عمر كذب أو اتهم عكرمة بالكذب؟ قال لا ما بلغني ذلك، ولكن بلغني عن ابن المسيب أنه قال لبرد مولاه لا تكذب علي كما كان عكرمة يكذب على مولاه ابن عباس. ولذلك أحسن، فقد أحسن الحافظ ابن رجب عندما ذكر الجماعة الذين اتهموه بالكذب ولم يذكر ابن عمر، قال اتهموه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب، بدأ بسعيد، قال اتهمه هو جزم بالذين اتهموه وبدأ أو صدرهم بسعيد بن المسيب. لو كان ابن عمر صح ذلك عنه عند ابن رجب لبدأ به، هو أولى أن يقدمه في الذكر على سعيد بن المسيب. قال اتهمه جماعة منهم سعيد بن المسيب، وذلك لما قال لمولاه هذه الكلمة، مولاه برد لا تكذب علي كما كان مولى ابن عباس يكذب عليه، والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى ابن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة قال أيوب لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه، وثقه ابن أبي ذئب، وقال بكر المزني أشهد أنه صدوق، وثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه. قال ابن عدي إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، يعني العيب ممن يكون ممن دونه ليس منه، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، هذا دليل على أنه لو كان كذابا لا تحاشوا الرواية عنه. أما أئمة وكثر أو عدد كبير من الأئمة أو عدد كثير من الأئمة يروون عنه، هذا دليل على أنه ليس بكذاب. وإذا لم يكن كذابا عندهم هل يلزم من ذلك التعديل؟ لا، ما يلزم من ذلك التعديل، لكن أئمة يعني يجتمعون على الرواية عن كذاب، هذا أمر بعيد، هذا أمر بعيد في الرواية. ولا يلزم من ذلك أنه إذا روى من روى عنه الأئمة فإنه لا بد أن يكون معدلا. نعم إذا روى عنه جمع كبير من الأئمة ممن عرفوا بالتحرز، هذا كلام له وجه في موضعه. قال أحمد في رواية عنه عمرو بن أبي عمرو كل شيء يروي عن عكرمة مضطرب، وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. قيل له فطر هذا من عكرمة أو منهم؟ قال ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. إذن هذا من الإمام أحمد غمز في حفظ عكرمة، هذا غمز من الإمام أحمد في حفظ عكرمة أو في عدالته. أما إن كان من حفظه، إن كان الغمز في حفظه معناه أنه يضطرب يعني عن وهم وعن غير تعمد، وأما إن كان في عدالته فهذا الاضطراب وهذا التخليط هو من أعمال عكرمة وتعمده في الرواية أو تلاعبه في الرواية. قال أحمد ابن القاسم أو من؟ رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته حجة. لعل هذه الكلمة ظاهرها أنها ضعف أو أنها يعني ظاهرها أنه ضعف من قبل حفظه. قال أبو بكر الخلال هذا في حديث خاص. قال وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج به. الخلال أعرف من غيره بكلام الإمام أحمد. وهذا ده أيضا مما يعني ينبه عليه كثيرا أن كلام الأئمة إن أمكننا أن نعرف السياق والقصة والسبب والحادثة التي من أجلها تكلم الإمام بهذه الكلمة فهو مفيد جدا، لأن هذا يجعلنا نحمل كلام العالم إما على العموم أو على الخصوص. انظر لما قال رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته حجة، قال أبو بكر الخلال هذا في حديث خاص، ما في كل حديثه، أما في بقية حديثه وثقة حجة عند أبي عبد الله. هذا دليل على أنه وقف على السياق الذي تكلم فيه الإمام أحمد، فلما وقف على هذا السياق حكم بما يراه يعني على بما يراه من حال عكرمة في هذا الموضع لا في حال عكرمة مطلقا. قال الحافظ ابن رجب كذا قال والظهر هو خلاف، يعني الآن هو لا يرى كلام أبو بكر الخلال، وقد يكون عن أحمد فيه روايتان، فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. طب نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على عكرمة قول ابن عباس قال ذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل قال حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده قال يا أبا أمامة أسمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي؟ قال نعم. فقال ابن معين إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. فقال أبو حاتم الغازي يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات. قال والذي أنكر عليه مالك ويحيى ابن سعيد فلسبب رأيه، يعني لأن لما يقول ابن معين إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام، الحقيقة أن موضع هذه الكلمة الأئمة الكبار، الأئمة الكبار في الدين والورع والتقى وكذلك أيضا في الحفظ والإتقان والتيقظ والتوقي إلى غير ذلك. لكن لعل ابن معين يقصد أن عكرمة صدوق في الرواية، ومن اتهمه أو كذبه فإن ذلك يؤدي إلى ضياع حديثه، وضياع حديثه لا شك أن هذا يضر الإسلام. عندما تسقط حديث عكرمة تسقط راوية ابن عباس وحافظة علمه وتترك حديث ابن، ستترك أكثر حديث ابن عباس، فاتهموا على الإسلام من هذه الناحية. وإلا موضع هذه الكلمة إنما تقال في الأئمة الكبار الأجلاء علما وتقا وضبطا وإتقانا، كالكلام مثلا في الإمام أحمد، كالكلام في الأئمة الآخرين. نعم. أما عكرمة قد مر علينا أنه اتهم بثلاث تهم، الأولى أنه كذاب، الثانية أنه يقول برأي الخوارج، الثالثة أنه يقبل الهدايا من الأمراء أو أنه يدق أبواب الأمراء ويذهب إليهم ويسألهم الهدية أو العطاء. فمن ناحية التكذيب يظهر أن ذلك لا يصح، يظهر أن ذلك لا يصح. وقد ذكرت يعني كلام الحافظ ابن كثير الحافظ ابن حجر في هذه الساري أن جماعة من الأئمة صنفوا كالبيهقي والطبري وغيرهما وابن عبد البر صنفوا يعني رسائل في الدفاع عن عكرمة، فمن ناحية التكذيب يظهر أن هذا غير صحيح. ولا يصح عن ابن عمر أنه قال لنافع لا تكذب علي كما كان غلام ابن عباس يكذب عليه. فعكرمة في زمن ابن عمر ما كان له شأن في الرواية، وما كان له ذكر في الرواية من أجل أن يحذر منه ابن عمر، وإنما ثبت عن بعضهم مثل سعيد بن المسيب وغيره تكذيب عكرمة. ودليلهم في التكذيب أنه يروي أشياء على ابن عباس ما يعرفونها هم، وهذا لا يلزم منه التكذيب، لأن الإمام الملازم أو الراوي الملازم لشيخه يعرف من حديثه ما لا يعرفه غيره، فهذا من سعة روايته ولا يلزم من ذلك عاب، ولا يلحق بذلك عاب أبدا. هذا من ناحية الأولى. من ناحية البدعة الخوارج فالحافظ ابن حجر أيضا ينفي ذلك عنه، ينفي ذلك عنه ويقول ما صح ولا ثبت عنه أنه كان خارجيا. مسألة ثالثة مسألة قبول الهدية، فهذا لا يضر من كان صدوقا متقنا ولا يجامل بدينه ولا يجاري بدينه هؤلاء الأمراء وأهواءهم من أجل عطاياهم أو نوالهم. فإذا يصل الأمر في عكرمة أن يكون لدرجة هذا شيء إلا بهذا المعنى، إذا كان الذي يطعن في عكرمة فإنه يطعن في جل حديث ابن عباس، فلا شك أنه بذلك سيهدم كثيرا من السنة ويكون بهذه الحالة اتهمه على الإسلام إذا كان عامدا وداريا بأنه مخطئ. أما إذا كان يتهمه ويطعن فيه وهو مجتهد فلا يصح أبدا أن نتهمه على الإسلام. علي بن المديني قال فيه يكذب أو قال فيه خارجي، علي بن المديني قال فيه خارجي، سعيد بن المسيب قد يكذب، هل نتهم يعني هذين ومن جرى مجرهما على الإسلام؟ لا. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو حاتم الرازي يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات. معنى ذلك أنه أتي من قبل من دونه الضعفاء والذين يروون عنه أحاديث مناكير، أما هو يحتج به إذا روى عنه الثقات. قال: والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك. قال إسحاق بن عيسى: قلت لمالك أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا. لكن لا أتعجب لماذا عبر يعني الإمام ابن رجب بقوله وقد أنكره مالك، بالرغم أن مالكا سئل هل بلغك قال لا ما بلغني، هذا لا يلزم منه الإنكار، لا يلزم من ذلك الإنكار. لو الإنكار معناه يقول لا ما قال هذا ابن عمر، لكن ما بلغني أن ابن عمر قال هذا، ما يلزم من ذلك أنه ينكر. لكن لماذا عبر بذلك ابن رجب وقال وقد أنكره مالك؟ الله أعلم. ما يحتمل أن يكون وقف على شيء، ربما يكون هناك يعني روايات أخرى فيها تصريح ببطلان هذه القصة أو باستنكارها، لكن القصة التي بين أيدينا ما تفي في المقصود. وهذا يفيدنا فائدة أننا عندما نعبر، عندما تنقل مثلا كلاما لأحد العلماء في كتاب لك وقد استظهره فلان مثلا أو قد رجحه فلان، تحاول أن تنظر إلى عبارة الإمام. إذا كنت أنت ستروي كلامه بالمعنى تنظر إلى عبارته، لو كان يقال هذا هو الظاهر في هذه الحالة أن تقول وقد استظهره فلان، وقال هذا هو الراجح تقول وقد رجحه فلان. تنظر إذا كنت تترجم يعني معنى الجملة التي ستنقلها عن أحد الأئمة، لو حاولت أن تكون من نفس مادة الكلمة التي قالها أحسن وأبعد. لأن أو بعض الناس مثلا يقول وقد قواه فلان، وهو مثلا يقول هذا هو الراجح، قد لا يلزم من قواه أن هذا هو الراجح، قد يأتي واحد مثلا ويفرق بينهما. كلما أخذت أنت بكلام العالم بنفس عبارته كان أبعد من الخلاف. نعم. أيضا لا أنسى أنك أيضا عند مثل ما احنا استنكرنا الآن على ابن رجب لو نقول وأنكره مالك وأتى بقصة ما يشبه الإنكار، هذا يفيدنا أن احنا عندما نتكلم بهذا الكلام نعرف الكلمة التي قلناها والدليل الذي سقناه، هل الدليل الذي سقناه يشهد للدعوة التي دعيناها أم بين الدعوة والدليل وجه من الفرق. نعم يا الله. ايش دليله على الانكار؟ قال ما بلغني، بس مش كافي. نعم. قال: واما تكذيب ابن عمر له قد روي من وجوه لا تصح، فقد انكره مالك. قال اسحاق بن عيسى: قلت لمالك ابلغك ان ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا. قال: ولكن بلغني أن ابن المسيب قال ذلك لبرج مولاه. وذكر هو الظاهر صح عن ابن المسيب من جهة أخرى، ولا مجرد كلام مالك بلغني عن ابن المسيب أيضا لا يصح، بلغ هو بلغ أيضا حتى عن ابن المسيب، لكن الظاهر أخبرني أخونا أبو إسحاق أنه بحث هذا في الكفاية وأنه صح إلى ابن المسيب. قال: وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه. يعني ايش معنى يروي عنه ولا يسميه؟ يعني يقول عن رجل، عن شيخ، عن اخر كذا لا يسميه، يبهمه. نعم. قال: وذكر احمد ان ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه. كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك لا يسميه أو لا يبهمه كما سمعت. نعم. وكذلك مالك كان يفعل، أي كان في كتابة عن رجل حدثني نافع وآخر مثلا يحاول يبهمه ما يعينه، وكان مالك لا يفعل هذا إلا فيما نضعفه، كان إذا أبهم الرجل هذا دل على تضعيفه له. وهكذا صنع العلماء أحيانا ما يحب أن يذكر اسمه، ما يحب أن يذكر اسمه فيبهمه. قال وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك، وأشار أحمد إلى أنهما طعنا في مذهبه. طيب عندما يروي عنه ولا يسميه، هذا جرح مجمل أم مفسر؟ مجمل، قد يكون للبدعة، قد يكون للحفظ، قد يكون أشياء كثيرة، جرح مجمل. قال وأشار أحمد إلى أنهما طعنا في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت ابن دينار عنه، والصلت لا تقبل روايته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. طيب يعني رواية ابن سيرين، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت ابن دينار عنه، والصلت لا تقبل روايته. نعم، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. نعم، هذا في أيضا أن نفس حكايات الجرح والتعديل ينظر في أسانيدها إن أمكن ذلك. لو كان كذابا ما روى عنه. نعم. عندما إيش؟ في مذهبه ورأيه. طيب، طب ايش وجه الاشكال؟ يعني انت الان ايش تستشكل؟ هو يقول ابن سيرين ما يروي عن كذاب، وتقول ان ابن سيرين انما اتهمه في رايه، ايش وجه الاشكال؟ ما ظهر لي. ها، وذكر احمد ان ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه. طيب ما يقول لو كان كذابا عنده لما روى عنه، ويريد ان يقول هو ثابت انه يروي عنه، وثابت أن ابن سيرين عرف من شأنه أنه ما يروي عن كذاب، فروايته عنه أبعدته عن الكذب، وكونه متهما من قبل رأيه ففرق بين الكذب والبدعة. هذا وجه الكلام. ولذلك أنا استشكلت إيش يعني وجه الإشكال. نعم. قال وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق، وقد سبق ذكره. الاتهام بمحمد بن إسحاق جاء من قبل مالك، كلام الإمام مالك فيه لما قال دجال من الدجاجلة وغير ذلك، فمن هذا الباب. ومعلوم أن القول الصحيح في ابن إسحاق خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، وأيضا ليس ابن إسحاق كما يقول بعضهم أمير المؤمنين في الحديث، لا هو بالدرجة العليا ولا هو بالساقط، إنما هو ممن يحتج بحديثه في الدرجة الوسطى. طيب نقف عند اقرأ جابر الجعفي. قال ومنهم جابر الجعفي، وقد سبق ذكره مستوفا في أبواب الآذان. صح، جابر الجعفي متهم بالكذب، والراجح فيه أنه متروك، الراجح فيه أنه متروك. نعم. قال ومنهم كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، فإن الترمذي يصحح حديثه، وقد مشى أمره غير واحد، وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند. ومنهم إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، والأكثرون على اتهامه بالكذب. هذا شيخ الإمام الشافعي الأسلمي الذي هو الأكثرون على اتهام الكذب، هو متروك أيضا عند هذا ما شاء الله. صفحة كم؟ 28 و300. طيب تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومثال القسم الثاني، وهو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا. إذن القسم الأول كان إيش عندك بأنس؟ القسم الأول نعم ايش من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب ام لا؟ والان القسم الثاني من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديث الوهم والغلط ام لا؟ نعم. قال عبد الله بن محمد بن عقيل وقد ذكر الترمذي في اول كتابه عن البخاري. يقول قال عبد الله بن محمد بن عقيل يعني كان القائل. تقول ممكن تقول مثل ابا عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد مثل رحمه الله لعبد الله بن محمد بن عقيل قال وقد ذكر الترمذي في اول كتابه عن البخاري ان احمد واسحاق. يعني عبد الله بن محمد بن عقيل هل هو ممن كثر غلطه وغلب عليه او ممن خف غلطه؟ اذن هو لا يحتج به في من هناك من يريد ان يجعله متروكا وهناك من يجعله خفيف الجرح، والصحيح انه يستشهد به، وبعض العلماء يحسن له بمفرده وليس كذلك. نعم. قال وقد ذكر الترمذي في اول كتابه عن البخاري ان احمد واسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه وقد صحح الترمذي حديثه، وقال ابن معين وغيره لا يحتج به، وقال الجوزجاني عامة ما يروى عن الغريب فتوقف عنه. قال وكذلك عاصم بن عبد الله العمري. عبيد الله. قال وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري. إذن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي الراجح فيها أنه لا يحتج به. نعم. قال وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والغلط. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه. المستعان. يعني كان أي كلام يعني يضع له إسنادا، هذا نتيجة يعني غفلته، غفلة شديدة عنده، أي كلام ما له صلة بالأسانيد. يعني من بنى مسجد البصرة؟ معروف مسجد البصرة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لك يسوق إسنادا لأن الرسول هو الذي بناه، هذا معناه أن غفلته شديدة وفاحشة، أن غفلته شديدة وفاحشة. نعم. وقال شعبة أيضا كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي. الله أكبر. نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا. قال ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه. إذا كثرة الخطأ تختلف عن غلبة الخطأ، واضح لكم؟ يعني فلان كثر خطأه وفلان غلب خطأه، فممن غلب عليه الخطأ هذه أشد في الجرح من كثر خطأ. سيء الحفظ وصاحب الأوهام هذا ممن يعني هو صاحب يعني لا هذا كلام آخر، هذا من عبارات قلة الخطأ. نعم. قال ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه، ومثل بحكيم بن جبير الأسدي الكوفي قال فإنه قليل الحديث وله أحاديث منكرة. يعني أحاديث منكرة مع القلة يعني فاحشة. نعم. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات. قال وفيها أحاديث منكرات. وقال ابن المديني سألت يحيى كلمة فيها أحاديث منكرات فيها ما يدل على قلتها ليست بكثيرة فيها. وقال ابن المديني سألت يحيى بن سعيد عنه فقال كم روى؟ إنما روى شيئا يسيرا. فقال يحيى وقد روى عنه زائدة. قلت ليحيى من تركه؟ قال شعبة. قلت من أجل حديث الصدقة؟ قال نعم. ثم قال يحيى نحن نحافظ عنه دون هؤلاء. قال وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة. قوله يحيى نحن نخرج في عن من دون هؤلاء أحد لها وجهان، يعني إما أن يريد أن يرد على شعبة يقول أنت تركت حديث هذا الرجل ونحن نخرج عن من دونه، وإما أنه أراد أن يمدح شعبة بأن شعبة ينتقي ويتحرى ويريد أن يذم نفسه أن نروى عن دون هؤلاء، وأما شعبة فقد تركه. سياق الكلام المطول يبين لنا أحد هذين الوجهين، يعني ممكن واحد يقول نحن نحدث عن من دون هؤلاء، يعني يكون معترضا على التارك، وأحيانا يكون مسوغا وموجها لمذهبه وأنه أولى وأن صنيع أولى من صنيع المتكلم. نعم. قال: وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. قال: وقد احتج به أحمد في رواية عنه، وعرضه بأن سفيان رواه عن جبيل عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وقد أنكر ابن معين وغيره حديث جبيل هذا. وقال ابن حبان في حكيم بن جبير: كان غاليا في التشيع كثير الوهم فيما يروي، كان أحمد لا يرضاه. وخرج له ابن حبان حديث الصدقة وقال: ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم هذا روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيرهم، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي، وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. يعني إذا كان الحديث فيه نكارة ويبحث المحدثون فيجدون طرقها كلها تعود إلى رجل، وهذا الرجل متكلم في حفظه، وخاصة إذا كان هذا الحديث أصلا في الباب، إذا كان أصلا في الباب، كل هذا يزيد النكارة نكارة. أولا تأتي بحديث أصل في الباب، وأنت مثلك لا يحتمل أن يأتي بأصل، وأردنا أن ندافع عنك ونلتمس لك مخرجا فرأينا الطرق كلها تدور عليك، وكل هذا مقويات عند الباحث على الحكم بالنكارة، وقد تعود النكارة هذه على صاحبها بالجرح الشديد، لأن العلماء يقولون خاصة فيما إذا كانت هذه الرواية أصلا، أين المحدثون الآخرون الذين عرفوا بكثرة الرواية وجمع الطرق، أين هم؟ ما أتوا بهذه الرواية؟ ولو كان هذا الباب فيه حديث لفزع له المحدثون وأتوا به، فعندما تأتي أنت به ربما يكون هذا من كثرة أخطائك حتى وضعته من غير ما تشعر أو دون أن تشعر، لا سيما العلماء لهم قرائن ينظرون لها، لا سيما إذا كان هذا الضعيف يرويه عن رجل، هذا الرجل له يعني مكثر وله تلاميذ كثر وله تلاميذ ملازمون له، وعرف عن تلامذته الحرص على الرواية عنه، فيقال في هذه الحالة: وأين تلامذة هذا الشيخ فلان وفلان وفلان ما رواه هذا؟ وقد مثل الإمام مسلم بهذا في مقدمة صحيحه بهشام بن عروة والزهري، قال: كرجل يعمد إلى حديث الزهري وحديث هشام بن عروة وقد عرف بكثرة الرواية وكثرة التلاميذ فيروي عنهما رواية وعن أحدهما رواية ما أتى بها أحد غير هذا الرجل، فهذا ما يستدل به على النكارة. إذن العلماء عندما يحكمون على النكارة يدرون على عدة أشياء، أحيانا ينظرون إلى أن هذا الحديث أصل أو غير أصل، فإذا كان أصلا فالنكارة أشد، بخلاف ما إذا كان الحديث له شواهد أو له مقويات وثيقة هذا الحديث للاعتباط به لا للاعتماد عليه. ينظر أيضا في حالة ضعف هذا الضعيف، هل حالته شديدة في الضعف أو خفيفة، ينظر في تلامذة هذا الضعيف، هل أحد يعني روى هذا الحديث عن غير هذا الضعيف أو غير تلامذة طرق أخرى، هل أحد تابعه على ذلك أم لا، ينظر في شيخ هذا الضعيف، هل شيخه مكثر مشهور وله تلامذة أيضا مكثرون وكلهم لم يروى هذه الرواية، كل هذا يعني من القرائن التي تكون عند المحدثين، فبعضهم يقف على بعض هذه القرائن ويرى أن النكارة خفيفة، وبعضهم يدور في الحديث من جميع الطرق ويحاول أن يجد له مخرجا فلا يجد فيقول النكارة شديدة، فيحكم بأن النكارة شديدة، فيأتي واحد وعلى إثر هذه النكارة يحكم على الراوي، بعضهم يقول متروك وبعضهم يقول ضعيف، وهذا كله نتيجة نوع النكارة، فبعضهم نظر إلى النكارة من جهة فخفف الحكم، وبعضهم نظر إلى النكارة من كل ناحية فشدد في الحكم، والحكم على الرواية يعني ينتقل على الراوي، لكن هل كل حكم على الرواية ينتقل على الراوي؟ سؤال. كل حكم على الرواية ينتقل على الراوي؟ لا، ممكن تحكم على الرواية بأنها ضعيفة والراوي ثقة، ولذلك عندنا الحديث الشاذ نوهم فيه ثقة ومع ذلك ما نخرج عن حيز الثقة. لكن أحيانا يكون الحكم على الرواية مباشرا في انتقالها على الراوي مباشرة، وذلك إذا كانت الرواية قليلة والنكارة فاحشة، الرواية قليلة والنكارة فاحشة، فمثل هذا يؤثر في الراوي مباشرة، بخلاف ما إذا كانت الرواية ليست فاحشة والراوي يكون مكثرا. فمثل هذه مثل أنك ترمي حجرا في بحر، لما ترمي حجرا في بحر وإن كان كبيرا سرعان ما يموت، يموت أثره في البحر لأن البحر واسع، بخلاف ما ترمي حصى صغيرة في إناء تستوعب جميع الإناء، حركة الموج الذي يثير هذه الحصى تستوعبها. لماذا؟ لأن الماء قليل، بالرغم أن الشيء المرمى فيه شيء صغير. لماذا؟ لأن الشيء قليل. فكلما اتسع حديث الراوي كلما احتمل الخطأ الذي يأتي في حديث. فلو كان حديث الراوي مثلا كالبحر ورميت فيه بحجر كبير يؤثر ويكون له يعني هيئة لكن يموت في النهاية. فإذا رميت حصاة صغيرة من باب أولى لا تذكر. فأنت إذا أردت أن تعرف تأثر الراوي بالرواية تصور هذا المثال، مثال البحر وما يرمى فيه من شيء كبير أو صغير، ومثال الإناء وما يرمى فيه من شيء كبير أو صغير. أما إذا كان معك إناء ورميت فيه حجرا كسرته كسرته، أما الحصاة تؤثر فيه فما بالك بالحجر. فلو أن الرجل حديثه قليل وركب إسنادا صحيحا على متن منكر هذا ما يعني ما ذنب لا يغتفر له في باب الرواية. نعم. قال وقال الجوزجاني هو كذاب، وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه، فقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة هو حسن واحتج به، وقال مرة في حكيم هو ضعيف الحديث مضطرب، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن زرعة في رأيه شيء ومحله الصدق إن شاء الله تعالى. يعني من جهة البدع عنده تشيع، هكذا قال أنه متشيع. ها غالب تشيع. ها يعني ايش يقول عبارته في رأيه شيء؟ اذا عبارته خفيفة بزرعة، يعني يريد ان يقول من جهة الدين عنده يعني بدعة، لكن هو من جهة الامانة محل الصدق ان شاء الله، ما يخشى عليه من هذه الناحية. نعم. وقال ابو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود. كلمة محل الصدق إن شاء الله لا يلزم منها الضبط، لا يلزم منها الضبط، محل الصدق في جهة دينه، أما الضبط فمسألة ثانية. فقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود. قال وهو قريب من يوسف بن خباب وصغير ابن أبي فاقدة. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الدارقطني متروك. ما شاء الله. نعم. هات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وممن اختلف في أمره هل هو ممن فحش خطأه أم لا، عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وابن أبي سليمان ميسرة. قال أمية بن خالد قلت لشعبة ما يا مبغوت. قال أمية بن خالد قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك ابن أبي سليمان؟ يعني عبد الملك أشهر وأعلم، تترك هذا وتتحدث عن هذا؟ قال قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث. إيش معنى حسن الحديث هنا؟ غرائب وفوائد وأشياء، أشياء يعني يرغب فيها المحدثون. نعم. قال من حسنها فررت. يعني من حسنها أنا أخاف من حسنها. هو ذكروا يعني كما ذكر ابن رجب وغيره أن لماذا شد النكير شعبة على عبد الملك بن أبي سليمان؟ ليش هذه يعني هذه الحالة التي جرت من شعبة على عبد الملك بن أبي سليمان إلى أن وصل به الأمر إلى هذا الحد؟ يقول أترك حديثه ويراجع في ذلك فلا يقبل مراجعة. قال لأنه روى حديث الشفعة وخالف في أمر متفق عليه، وهذا الأمر يضاف إلى القرائن التي كنا نتكلم عليها بالأمس، أن المخالف إذا خالف في أمر متفق عليه، أمر واضح جلي، أمر فيه يعني فحش وفيه نكارة جلية ما يختلف فيها أحد، ومع ذلك يراجع أن يرجع عن ذلك فيصر ويبقى على هذا الخطأ، لا شك أنه بهذا سيتكلم فيه المحدثون بشدة. فأيضا ينظر أيضا إلى نوع الخطأ هذا، هل هو خطأ متفق عليه أنه خطأ، أو هو خطأ يقبل الاجتهاد قبوله ورده والأمر فيه متجاذب؟ فلعل شعبة رأى أن عبد الملك بن أبي سليمان روى هذا الأمر المخالف وروجع من الحفاظ ونوقش، ومع ذلك صر على قوله، فرآه أصر على خطأ متفق على أنه خطأ، فعند هذه الحالة ترك حديثه. وهذا مذهب شعبة، أن من روى حديثا أخطأ فيه ورجع الحفاظ وأصر عليه فيترك كل حديث، يترك كل حديث. وسيأتي إن شاء الله من كلام الإمام ابن رجب، وإن شاء الله لعلي أزيد هذا الكلام بيانا هنالك. نعم. قال خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم، فقال وكيع عن شعبة لو روى عبد الملك ابن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه، يعني مثله في النكارة في نظر شعبة، نكارة شديدة. نعم. قال وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. قال وقد ذكر الإمام أحمد أن، والذي أذكره من ذلك الكلام أن هناك دفاعا عن عبد الملك بن أبي سليمان، وأن شعبة تعنت ويعني وأكثر من التعنت في حق هذا الحديث، وأن الذي رواه عبد الملك بن أبي سليمان كلام يحتمل وفيه شيء من الوجاهة من الناحية الفقهية ولا يناقض الأصول. هذا الذي أذكره من الكلام في حول هذا، ما أدري في هذا الموضع أو في غير، المهم أذكر هذا الكلام. نعم. قال وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يوصلها غيره. إذن هذه علة أخرى في عبد الملك بن أبي سليمان، غير كلام، غير كلام شعبة. شعبة شنع عليه لحديث الشفعة، وأما أحمد فيتهم الرجل من قبل حفظه، قال الرجل له أوهام منكرات، الرجل يوصل أحاديث يرسلها الناس ويرسل أو يقطع أحاديث يصلها الناس، فالمسألة فيه أيضا كلام من قبل حفظه، مع أنه حافظ مكثر، مع أنه حافظ مكثر. نعم. قال وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره، وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث. وقال أبو بكر ابن خلاد سمعت يحيى هو ابن سعيد يقول كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصل يقطعه. طيب، أما أنه إذا كان منقطعا فيصله فالعيب في ذلك واضح، إيش العيب يا طالب بهذا؟ منقطع وصله هو إيش فيه؟ ها؟ إيش وجه العيب بهذا؟ ليش يعاب على الراوي الذي يرفع الموقوفات أو الذي يسند المرسلات؟ يعاب عليه من قبل إيش؟ يكون هذا من قبل الوهم والحفظ، فإن الثقات يروون على وجهه ويروى على وجه المخالف. هذا إذا كان يصل المنقطعات، لكن ما وجه العيب أن يقول وموصل يقطعه؟ هذا وجه السؤال. أما أن يكون مقطوعا فيصله فالعيب في ذلك واضح، لكن ما وجه العيب فأن يكون الحديث موصلا ويقطعه هو؟ عندك يا محمد شو وجه العيب بهذا؟ هذا ما هو بعيب. ها؟ ايه، هذا ليس عيبا، فلماذا يسوقه يعني يحيى بن سعيد في هذا المساق؟ نعم يا عباس، هذه ليست هينة ما تفرحون بها. ها؟ ها وهو يقطعه. ايش العيب في هذا؟ ايش وجه العيب؟ من قبل الدين، من قبل الحفظ، من قبل ايش هذا؟ طيب وايش يضره؟ ايش يضره؟ وقد راينا نحن ان جماعه مدحوا بذلك، قد راينا ابن سيرين وراينا مالكا وجماعه مدحوا بانهم يشكون في الحديث المرفوع فيقطعوه. إذن هذه المساله ليست على سبيل الورع والاحتياط، انما على سبيل الوهم. ممكن ان يهم الانسان ويقصر، ممكن ان يهم ويقصر ايضا، هذا وجه له. اذا المساله كلها من قبل الحفظ، سواء وصل المنقطع او قطع الموصول، فهذا كله على سبيل الوهم. اما الذين يشكون في الحديث هم يعلمون انه متصل عندهم، ولكن لشيء ما لعلهم شكوا في الوصل فوقفوا او قطعوا، ولعلهم في سياق مثلا كلام ما وصلوا الاسناد او غير ذلك، لهم اعذار. نعم ممكن يؤخذ عليه هذا، كما ذكرت من قبل ان بعض الحالات يعلون من نقص او يوهمون من نقص. نعم تفضل. وقال ابو بكر بن سلاد سمعت يحيى هو ابن سعيد يقول كان صفه حديث عبد الملك بن ابي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصول وموصل يقطعه. فقال احمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. ايش معنى الميزان يا عبد الله؟ ايش معناها؟ ايش معنى وجه المدح؟ المدح في علم الحديث بانه فلان ميزان، ايش وجه المدح بهذا؟ يعني يزن حديث الناس، يعني يعرف حديث الناس الحديث الطيب والحديث. طيب وايش وجه المدح بانه يزن حديث الناس ويعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح، ويعرف ان قول فلان صحيح وقول فلان خطا، ايش وجه المدح بهذا؟ يعني رجل يعرف حديث الناس ويعرف اذا اختلف المحدثون في حديث ان فلان اصاب وفلان اخطا، ايش وجه المدح بهذا؟ ها؟ نعم. معنى ذلك انه مكثر وحافظ وعالم واصبح حكما، ومع ذلك ضم الى ذلك العدالة، ولان اصلا ممكن ان يكون الرجل حافظا مكثرا وليس بعدل، فمثل هذا يعني يضع احاديث يقوي قول فلان على فلان في الموقف، مثل هذا لا ينف له ويعني لا يؤمن ولا يستأنس به. لكن الميزان هذا موثوق به عدالة وضبطا وعلما ومعرفة بالعلم وبالحديث وبالروايات والمخارج والمصيب والمخطئ، هذا كل هذا كيف ما يكون هذا المدح؟ هذا مدح عظيم إذا قيل في الرجل الميزان. نعم. ها وكذلك ايضا يعني ايضا ميزان، لو فرضنا مثلا ان هذا الرجل الميزان في شيخه في حديث شيخه، يقاس حديث غيره بحديث، فمن وافقه فهو المصيب ومن خالفه فهو المخطئ، هذا كله ايضا بمعانيها. نعم. قال وقال احمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان، وذكر ابن ابي حاتم باسناده عن نوفل بن مطهر. نوفل ليش؟ عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري. إذن في هذا أن الحفاظ أن فلانا حافظ لا يمنع أن له أوهاما وأن له بعض المنكرات، يتنغمر في سعة ما عنده من الخير. نعم نعم. أبي يكون هذا من باب المبالغة في المدح، هذا يعني تأتي هذه الأشياء، ما أو يكون بعلم القائل، رجل علم القائل، ما من ثقة إلا وقد أخطأ الكبار. ها موجود هذا، يوجد ثقة ما أخطأ في حديث واحد، محمول إما على أنه من باب المبالغة أو أن هذا على علمه، على علم القائل، ما نستطيع نجزم بأنه ما أخطأ في حديث واحد. ها كثير حديث ممكن ترد على الشافعي لا تقبل بسبب مخالفة. يكون هذا باعتبار علم القائل أو على سبيل المبالغة. نعم. أطلقه يحيى بن معين وسئل أهو أحب إليك أم ابن جريج؟ قال كلاهما سبتان. وقال أحمد هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه. إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بكلام على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي قال وخرج له مسلم فإنما ترك شعبة حديثه لروايته أو لرواية حديث الشفعة، لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم يتهم نفسه ولم يتهم نفسه فيتركه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم. يعني هذا مذهب لشعبة، من روى رواية أخطأ فيها خطأ متفقا عليه ورجع وأصر ترك كل حديث. قال وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي، لكن مر بنا أن شعبة قال لو أتى بحديث آخر مثله تركت كل حديث، مما يدل على أن شعبة ما تركه بالكلية لكن شنع عليه. نعم. قال وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عما يستوجب الترك قال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه أو كذاب وسائر الناس فاروا عنه. يعني يقول إذا أكثر عن المعروفين، لما سئل شعبة عمن يستوجب الترك يترك كل حديثه قال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف، هذا دل على إيش؟ على إيش؟ يعني هذا دل على إيش؟ يعني على أوهامه من قبل حفظه، وإن تعمد ذلك فيكون من قبل العدالة والوضاعة، أو تمادى في غلط مجمع عليه، يعني في غلط محتمل وفي غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه، يعني ما اتهم نفسه برأي الجماعة والرأي العلماء ولكن أصر على قوله لنفسه، أو كذاب. إذن هذه أصناف ثلاث: صاحب الغرائب الكثيرة عن المعروفين، أما عن المجهولين فمحتمل أن يكون مجهولهم السبب فيها أو الضعفاء هم السبب فيها، قوله عن المعروفين من أجل أن النكارة إذا كانت عن مجهول أو ضعيف فمحتمل أن العهد عليه ليست على الروى عنه، أو الكذاب أو المصر على الخطأ. قال وسائر الناس فروا عنه، هذه الرواية تدلك على أن شعبة عندما يذكر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة ويتحرى ما يروي إلا عن الثقات وغير ذلك، يقول لك سائر الناس يروى عنها، يقول يدخل في سائر الناس هؤلاء أصحاب الضعف الخفيف إلى غير ذلك، كل من أصبح في الشهود المتبعات داخلون في سائر الناس. نعم. قال وخرج أبو بكر الخطيب في إسناده عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها، وقال ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها، فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. شوف كيف هذا الفهم الدقيق من أبي زكريا يحيى بن معين، سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث، هذا يحصل، يحدث هذا أن الشيخ يحدث فيقوم واحد من الجالسين يقول أخطأت يا شيخ، الحديث هذا ليس من حديثك، ده حديث فلان، أو هو من حديثك برواية فلان ليس من رواية فلان. بعض طلبة العلم عنده يقظة وعنده فهم وحفظ، وأحيانا يعرف الطالب حديث شيخه أكثر ما الشيخ يعرف حديث نفسه، فيرد عليه بعض أصحاب الحديث إن هو رجع عنها، يسألون إن هو رجع وقبل هذا الرد وقال ظننتها. صح صح جزاكم الله خيرا، انا كنت يعني ايش، انا ظننتها، اشتبه علي الامر بس جزاكم الله خيرا. وقال ظننتها، فاما اذا انكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فيقول يكفي هذا؟ قالوا يا حبيب المعين لو ان المحدث حدث منه هذا واجيب عليه وكان هذا جوابه يكفي هذا منه؟ قال لا يكون صدوقا ابدا. لا، قال هذه التوبة نفسها هي فيها تلاعب، لما كشفتموه قال هذا القول، ولو انكم ما كشفتموه لمشى هذا القول وجعله يمضي في الناس، لا يكون صدوقا ابدا. انما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ فيرجع عنه. معقول يعني الحديث الذي ممكن يحدث فيه انتباه يعني خطأ، معقول يحدث حتى الثقة يخطئ فيه فيبين له فيرجع. أما الأحاديث الفاحشة في الخطأ يقول جزاكم الله خير أنا كنت بس يعني ظننته الآن تراجعت، ما يحتمل هو الذي كان يقصد أن يعني يروجها في الناس، ولكن لما تنبه له المحدثون أراد أن يظهر سلامة نيته من أجل أن لا يتهم. فإن سكتوا عنه في هذا الموضع فماذا في موضع آخر؟ قال فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا، الحديث المتفق عليها الواضحة الجلية هذا أمر ما يقبل من أحد أن يقول هذه الكلمة. قيل ليحيى فما يبرئه؟ طيب الآن هو الآن في موضع تهمة، إيش يبرئه منا؟ قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الأحاديث، يطلع الأصل العتيق الذي فيه. وكما ذكرت من قبل كان من عادة الشيوخ من قبل أنهم إذا جلس التلامذة عند شيخ وسمعوا منه جزءا أو كتابا أو كثيرا أو قليلا من الأحاديث فإن الشيخ يختم لهم في نهاية الجزء في دفتر كل واحد منهم، يختم له الشيخ أنه سمع منه هذا الحديث أو هذا الجزء أو هذا المجلس، ويقوم كل طالب يكتب أسماء الذين حضروا معه في هذا المجلس. شوف كيف يعني كانت طريقة المحدثين، من أجل إذا ضاع كتابي فأستطيع أن أخذ من كتابك لأن سماعي عندك، اسمي موجود عندك في الثبت، وهذا يسمى الثبت، هذا اسمه الثبت بتحريك الباء، ثبت ثبت المحدثين. فإن ضاع كتابي اسمي موجود عندك، أخذ كتابك وأحدث منه أو أنسخ منه وأجعل لي أصلا جديدا على أصلك الذي معك. فإن أصلي وأصلك وأصول الطلبة عليها توقيع الشيخ وعليها أسماء الذين حضروا. بعض المحدثين إذا كان كبيرا قويا وجيها وله مكانته أحيانا ينظر إلى بعض زملائه إنه صغير ما له قيمة وما له قدر في نظره، ما رضاش يكتبه عنده في الثبت، ما يثبته في الثبت، وهذا مما يعاب على بعض المحدثين، تكبر مثلا أو تعالي أو احتقار أو ازراء أو غير ذلك، يرى أنه ما يكتب اسم هذا الرجل. أما الصغير الذي يعني ما هوش مشهور بالحديث عندما يقول وكان معي في هذا المجلس فلان بن فلان ذاك المشهور، هذا يعني لا يفوتها فرصة لا يضيعها. أما الكبير أن يكتبه المخلصون الذين يعني جاهدوا أنفسهم من هذه الأشياء هم الذين يكتبون الذين حضروهم في هذا المجلس كبارا أو صغارا وغرباء ومن أهل البلاد وغير ذلك. طيب هذا هو الأصل العتيق الذي عليه توقيع الشيخ وعليه ثبت السماع، وعليه ثبت السماع وفيه ثبت السماع. في هذه الحالة إذا قال أنا أخطأت صحيح، إذن الحديث هو بالوجه الفلاني الذي قلته، قال طيب هات أصلك، هات الأصل الذي أنت حدثت، يمكن الأصل ما فيش فيه أصلا هذا الحديث حتى بالوجه الذي قاله المحدثون، يمكن لا في شيء من هذا أصلا. ينظر إلى الأصل، هل هذا الحديث له أصل عنده والرجل أخطأ في تقديم إسناد أو تأخير أو في زيادة رجل أو نقصه أو في عبارة غيرها أو كذا، احتمل هذا يقع. أما شيء ما له ذكر أصلا في كتابه ويجيب إسنادا ومتنا هذا محتمل كاحتمال كبير أنه كان قد عزم عليه وقد نوى أن يضعه لكن كشفه الله عز وجل. فإخراج الأصول في هذه الحالة أصل عتيق. أحيانا المحدثين إيش يحدث لهم؟ أنا عندي الآن أصل الذي عليه توقيع شيخي، وأصبحت أنا الآن يأتيني الطلاب ويأتيني المحدثين من كل مكان ويحبوا أن يسمعوا مني، فإن جيت أعطيهم أصلي أنا فربما تعرض للتلف والضياع، خاصة أن بعض المحدثين يقول اعطني الأصل أما انسخ منه الأحاديث في أصل لي نسخة لي، من أجل إذا عقدت لي مجلس التحديث أعطيك أصلك وأقرأ، أو أنت تقرأ من أصلك وأنا أطالع في أصلي نسخة أخرى، أو أنا أعرض عليك من أصلي وأن تنظر في أصلك. فأنا عندما يأتيني الطالب هذا وأسلمه الكتاب ويروح يكتب ذا الطالب والطالب يخشى على الكتاب الأصل أن يحدث له تلف أو ضياع أو يدخل فيه شيء. فكان من عادة المحدثين أن الأصل العتيق ينسخ عليه نسخا لنفسه، فإذا جاء المحدثين يعطيهم النسخة، يعطيهم النسخة ينقلوا منها ويكتبوا منها. ففي هذه الحالة ما يطلب منهم نسخة ولا يطلب منهم فرع الذي نسخ، أصل عتيق ارجع الأصل الأول، هات لنا الأصل الأول الذي كتبت فيه، فعندما تأتي به ننظر هل لك مبرر أو لك مسوغ أو لك عذر يعتذر به عنك أم أنه ليس عندك شيء من ذلك. واضح هذا معنى كلام ابن معين؟ قال فما يبرره؟ قال يخرج كتابا عتيقا في هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجع عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. حين يقول هذا الأصل يقول لما نخرجه ما قاله ابن معين رحمه الله هو الأصل، لكن هناك حالات شذت عن هذا الأصل، هناك حالات خرجت عن هذا الأصل. فكان بعض المحدثين لما يرى من نفسه من ثقته وأمانته وشهرته وقوة حفظه أحيانا يخطئ فيقول لنا شيخ أخطأت الحديث بالوجه الفلاني، يقول لا يصر على قوله راكنا على حفظه ورافضا أو رادا لكلام هؤلاء. العلماء في هذه الحالة ما يضعفون هذا الثقة ولا يقولون كذاب كما يقول شعبة أو كما يقول يحيى بن معين، ولكن يقال لعله يعني اعتمد على حفظه ولكنه أخطأ، كما جرى لمالك بن أنس في حديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، أصر على قوله أنه من رواية من؟ عمرو بن عثمان، وهو من رواية عمر بن عثمان، يقول قال عمرو بن عثمان، يقول عمر بن عثمان، يقول قال عمرو بن عثمان، حتى أحيانا كان يحدث ويقول حدثنا عمرو بن عثمان ويشير إلى داره، يعني مبالغة في تأكده أنها من عمرو ليست كما قلنا، وهو مخطئ في ذلك. ابن شاهين كان من عادته أنه لا يخرج الأصول، فإذا روى حديثا قالوا أخطأت ما يسلم لهم، قالوا أخرج الأصل، يقول لا أضع لكم ولا أخرج لكم الأصل، يراها من قصه إذا أخرج الأصل، ويرى أنه هو الذي يدور عليه السند وهو من الثقة والأمانة بمكان، وأن الناس يأخذون الحديث عنه وقواعد الحديث عنه، أيأتي هذا ويضع السند يضع يخرج الأصل لا حتى يتأكدوا من ثقة وأمانته؟ ألا تثبت ثقة وأمانته إلا بعد إخراج كتابه؟ فأحيانا يعني يلج المحدث ويبقى على العناد ولا يخرج أصله، ومع ذلك لا يكون كذابا أبدا كما قال لحبيب المعين، ومع ذلك لا يكون كذابا أبدا. لماذا؟ يقولون لثقة وأمانته ولثقته بنفسه، وأن الذي قاله حق أبى أن يخرج لهؤلاء كتابه. أما الرجل فمعروف بالثقة والأمانة وأصوله موجودة من قبل ومعروفة من قبل إلى غير ذلك. إذن هذا الكلام الذي قاله ابن معين يقع على من؟ على المتوسطين والذين في حفظهم شيء، فمن دونها؟ أما الكبار المشاهير ما يضرهم هذا الكلام، أما الكبار المشاهير ما يضرهم هذا الكلام. في أبيات في إخراج الأصول من يحفظها إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم، إخراجك الأصل فعل الصادقين فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم، فإيش فظهر أصولك إن الفرع متهم في آخره كذا، يعني فضع بعلم ولا كذا، المهم يعني إيش وظهر أصولك إن الفرع متهم. الأبيات مذكورة ذكرتها أنا في شفاء العليم، شاهد هذه الأبيات فيما أذكر لابن أبي داود، يقول إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم، إخراجك الأصل فعل الصادقين، يعني ما فيها منقصة ولا فيها إهانة لك عندما تخرج الأصل، وأيضا إذا أخرجت الأصل دفعت عن نفسك تهمة الكذب، إخراجك الأصل فعل الصادقين فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم، فضع بعلم ولا يعني إيش ولا ما أذكر بقية البيت إلى أن قال وفي يعني في عجز البيت وظهر أصولك أو أخرج أصولك إن الفرع متهم. يعني جيت تقول هذا الفرع لكم يقول لك لا هذا الأصل. عرفت ايش معنى الفرع وايش معنى الأصل؟ عرفت هذا بذلك؟ لأن حال الإنسان يقرأ في كتب الجرح والتعديل والأصل والفرع وما يدري والثبت والسماع وفلان أخذ سماعة من فلان يقول لك ايش أخذ سماعة من فلان؟ ايش يعني أخذ سماعة؟ راح أخذ سماعة كيف أخذ سماعة؟ يعني كان حاضرا في المجلس وكان سماعه موجودا عند فلان، فلما ضاع كتابه أو تلف أو مطر نزل عليه أو حصل أي شيء فراح يأخذ سماعه، أو يعني ما يدل على أنه سمع ذلك المكان آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد ذكر فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. هذا كله فيه تفصيل كما سمعتم. فالأئمة الكبار لهم حكم آخر. بعض الناس يقول لك هذا مثل بني إسرائيل، يعني إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا فهم فاسد، فهم فاسد وخطأ، لأن الآن المسألة ليست مسألة مجاملة. هؤلاء هم الذين وضعوا القواعد، هم الذين وضعوا الأصول، هم الذين حفظوا الحديث، وهم الذين حفظ الله بهم الدين، مش مجاملة لهم. ولكن يعني أعمالهم كلها قواعد، إن أخرجوا الأصول قاعدة وإن منعوا الأصل قاعدة، يعني بمنعهم استثنينا الأئمة من هذه القاعدة، عمل لنا قاعدة لنا استثنوا من القاعدة العامة شيئا خاصا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي وتكلم فيه هكذا؟ أين نحن؟ نحن في محمد بن عبيد الله العرزمي فيما نختلف في أمري هل هو من فحش خطأ أم لا. ذكر عبد الملك والآن محمد عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وبعد محمد. قال: وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان أيضا فهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه إلى جده تدليسا فيقول: حدثنا محمد بن أبي سليمان، وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. قال يحيى: سألته. في غالب الأحيان إذا ترك يحيى الرجل يتركه مع عبد الرحمن، لكن قد يختلفان، ويحيى أكثر تشددا من عبد الرحمن، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فيحيى قد يترك الرجل ويروي عن عبد الرحمن، ونادر أن يتركه عبد الرحمن ويروي عنه يحيى. في الغالب أن أكثر من يترك يحيى ويروي عبد الرحمن، لكن في النادر أن يقع الأمر على خلاف ذلك ويكون عبد الرحمن هو الذي يترك ويحيى هو الذي يروي، لأن يحيى أكثر تشددا من عبد الرحمن، وعبد الرحمن إلى الاعتدال أقرب منه إلى التشدد. نعم. قال يحيى: سألته فجعل لا يحفظ، فأتيته بكتاب فجعل. معناه سألته فجعل لا يحفظ إيش معناه؟ كنت أسأله عن أحاديث، أقول حديث فلاني، رواية فلان، الباب الفلاني، حديث فلان ابن فلان، فيرويه لي على غير وجه. معناه سألته أي كنت أسأله عن أحاديث، فجعل يجيب علي جوابا يدل على أنه لا يحفظ. هذا ما معنى سألته فجعل لا يحفظ. سألته عن أحاديث وعن رواه وعن تراجم وعن روايات، فكان يجيب علي جوابا غير مستقيم يدل على أنه لا يحفظ. هذا معنى قولي سألته فجعل لا يحفظ. نعم. قال يحيى: سألته فجعل لا يحفظ، فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرأ. قلت له اقرأ من الكتاب الأحاديث هذه من أجل أن تمليها علي وأخذها عنك، ما عرف يقرأ. فإذا كان الراوي ليس بحافظ وليس بقارئ، إذن كيف يكون حديثه صحيحا؟ لا من حفظ ولا من كتاب، لا من حفظ ولا من كتاب. فإذا كان لا يقرأ هو ولا يكتب وفي نفس الوقت لا يحفظ، فلا شك أن حديثه ليس صحيح. قد يقول قائل لعل أحدا يكتب له، هنا سؤال ما حال هذا الكاتب؟ نحتاج أن نسأل ما حال هذا الكاتب. ولذلك لما في بعض الأحاديث من الذي يقول، يقول أبو إسحاق أو من الذي يقول كتب لي قتادة، كتب لي قتادة، قالوا قتادة ولد أكمة، ولد أعمى قتادة ما يكتب، من الكاتب له؟ لا يمكن أن يكون قتادة الذي كتب، إنما أمر قتادة بكتاب فكتب. فيأتي السؤال من الكاتب؟ فلا يصح أن تنسب هذا الكتاب إلى قتادة إلا أن تعرف ثقة الكاتب وأمانته، هذا من دقة أهل الحديث. نعم. قال وكيع هو رجل صالح ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذاك أتي. رجل صالح إشارة إلى أنه مشتغل بالعبادة، والغالب على العباد غير الأئمة أنهم لا يضبطون الحديث، أنهم لا يضبطون الحديث لأن العبادة تشغلهم عن مراجعة الحديث وإتقانه. اللهم إلا من كان من الأئمة من العباد كالإمام أحمد سفيان الثوري وهؤلاء الأئمة، هؤلاء أئمة وعباد في نفس الوقت، حفاظ وعباد. لكن الغالب على أهل الحديث على أهل العبادة أنهم ليسوا بأهل إتقان. ولذلك يعني قال بعض أهل العلم إذا رأيت العباد في حديث أو الصالحين في حديث فاغسل منه يدك، يعني ما تطمئن إليه. وكما يعني قال بعضهم ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لكن هذا محمول على الصالحين غير المتقنين والصالحين غير الضابطين وغير الأئمة. لأنك ما صح أن تقول الصالحون لا يضبطون، إذن ما الذين يضبطون ليسوا بصالحين؟ لا، كثير من الذين ضبطوا قوم صالحون وأئمة في الحفظ وأئمة في الإتقان وأئمة في العبادة والزهد والورع، منهم الإمام أحمد بن حنبل ومن سفيان الثوري ومنهم شعبة ومنهم عبد الرحمن بن مهدي ومنهم البخاري، وهؤلاء الأئمة، هؤلاء أئمة في الدنيا حفظا وورعا ودينا وفقها وكل شيء. نعم. قال وقال ابن نمير. نعم. ايش؟ لا، المعنى اللغة والخطأ، ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني مقصودنا ما رأيت منهم أكثر خطأ في الحديث. ويقول سمعت ورأيت وما سمع ورأى، حدثني فلان ما حدث فلان، فيقعون في الكذب من حيث لا يشعرون. وإلا لو كان الكذب الاصطلاحي فكيف سمونا صالحين؟ قال هو رجل صالح إشارة إلى أنه لا يضبط، ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا. والإنسان الذي لا يضبط إذا كان له كتاب ممكن أن يستعيض بالكتاب على الحفظ، لكن إذا كان كتابه أيضا قطاعة وهو ليس بحافظ. ذهبت كلمة هو رجل صالح كناية أو إشارة إلى أنه لا يحفظ، وذهبت كتبه إذن ذهب ضبط الصدر وضبط الكتاب، فما يكون فيه ضبط في المسألة. كان ومع فكان يحدث حفظا فمن ذاك أتي، أي من هذا الباب أتي. نعم. قال وقال ابن نمير هو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ فمن ثم أنكرت أحاديثه. ضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال الفلاس والنسائي متروك الحديث. هذا محمول على أنهم يعني وقفوا على أحاديث منكرة في حديثه أو قبيحة في نكارتها فقالوا هذا القول. نعم. قال ابن عدي عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن حبان كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت، وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير في رواياته. أي نعم، هنا نقف عند هذا، بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأما أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي فإن شعبة ترك حديثه واعتل بأنه رآه لا يحسن يصلي وبأنه رآه يزني ويسترجع في الوزن وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. قال شعبة: وفي صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا، ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ. والأشياء أيضا التي اعتل بها شعبة يعني ليست كافية، لأن منها ما يقبل الاجتهاد، منها ما يقبل الاجتهاد، فقوله لا يحزن يصلي هذه مسألة يعني ما لها حدود نستطيع أن نقول، لعله كان في ذلك الوقت يصلي ويخف صلاته لعارض أو لأمر طارئ عليه فرآه شعبة ويفعل ذلك، هذا لا يلزم منه أنه يكون مردود الرواية. كذلك أيضا كونه رآه يزن ويسترجع بمعنى أنه في البيع والشراء، فمثل هذا أيضا محتمل أنه يرى مثلا أن هذا الرجل الذي هو يسترجح منه هذه المرة كان المرة الأولى كان قد أخذ عليه بعض الشيء ويريد أن يستعيد حقه هذه المرة، معاني محتملة وفيها اجتهادات، ليس هذا كافيا في رد روايته. ولذلك فالعلماء لم يعولوا على ما قاله شعبة في أبي الزبير، العلماء لم يعولوا على ذلك، واعتبروا أبا الزبير من جملة العدول الذين يحتج بحديثهم، اللهم إلا ما أخذ عنه من جهة التدليس فهذا أمر آخر. وكونه أيضا بأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر، يعني إيش حدود الافتراء وإيش نوع الافتراء هذا الله أعلم. على كل ما قاله شعبة في صدر لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا، أخذ هذا يعني يعد هذا من تعنت شعبة رحمه الله، ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ، هكذا يقول ابن رجب. وقد اختلف العلماء فيه، تفضل. قال: وقد اختلف العلماء فيه. قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن أبي الزبير فقال: قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب وغير واحد، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت: هو لين الحديث فكأنه لينه. قلت: هو أحب إليك أو أبو نضرة؟ قال: أبو نضرة أحب إلي. انتهى. وتكلم فيه أيوب أيضا. قال ابن المديني: حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير فغمز كذا. خرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسره به الترمذي أنه عنا حفظه وإتقانه. وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان: هذه نقيصة. وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. يعني يريد أبو الزبير، هو أبو الزبير أراد أن يتنقصه، هذه نقيصة، أراد أن يتنقصه بذلك. وهذا ظاهر من التصغير، ظاهر من التصغير، أبو الزبير فيها تصغير. نعم. قال: وقال عبد الله، هو هذا قاله الآن، قال خلاف ما فسره الترمذي بأنه يعني هو لما شد يده قبضته. نعم. قال: وقال عبد الله بن أحمد قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي: كأنه يضعفه. قال: نعم. وخرج العقيلي أيضا من طريق أبي عوانة قال: كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب: تدري ما هذا؟ فقال: هو لا يدري ما حدث، أدري هذا. وهذا يعني كان هو لا يدري ما حدث، أنا الذي أدري. قال: وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لأنه كان وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لا أنه كان يقويه. يعني هذا يستدل به على أن من فسر عن أيوب التقويات غير صحيح، لأن الأقوال الأخرى عن أيوب صريحة بأنه ينال منه. نعم. قال: وخرج العقيلي من طريق أبي داود قال: أخبرنا رجل من أهل مكة قال: قال ابن جريج: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. معناه يريد بذلك أن ما كنت أتصور أني سأعيش إلى زمن يصل فيه يعني انحطاط الناس لدرجة أنهم يروون عن أبي الزبير وأن حديثه يمشي بينهم، لأن معناه أنه كان في الزمن الأول الناس ما يأبهون ولا يلتفتون لأبي الزبير، وكان الناس يستكفون بما في حديث الثقات. أما أن يصل الأمر إلى أن أعيش إلى زمن يموت فيه الثقات ولا يبقى إلا حديث أبي الزبير ينفق بالناس، ما كنت أظن أني سأعيش لهذا الحال. هذا غمز شديد، غمز شديد فيه. نعم. قال: ومن طريق نعيم بن حماد قال: سمعت. لكن هذا فيه الرجل أهل مكة ينظر ما صحة هذا الأثر. نعم. ومن طريق نعيم بن حماد قال: سمعت سفيان يقول: حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه يضاعفه. وروى عبد الجبار ابن العلاء قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير، وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. وقال ابن خراش: لهما مكي. هذا في الغالب تكون هذه الأشياء في أهل البلد الواحدة، ويكونان يعني أو يكون هذا أو ذاك كلاهما في طبقة أو في أو قرناء، يعني أقران فيما بينهم، تقول: حدثني فلان وفلان وفلان، يعني أثبت من فلان، يعني يريد أن يدفع قول من يقول إنه أعلم من الآخر. نعم. وقال ابن خراش: وحدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو عاصم قال: سمعت ابن جريج يقول: إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية. هذه الكلمة يعني لها أكثر من معنى، إما أن يكون معناها تهمة أبي الزبير، اتهام أبي الزبير بأنه كلما قال قولا وسئل من قال لك هذا قال: جابر، حدثني جابر، حدثني جابر، أو عن جابر، اتخذ جابرا مطية. وإما أن يكون بمعنى أن أبا الزبير لا ينفق في الناس إلا أنه لصحبته لجابر وتلمذته على جابر، فيريد أن يستغل ذلك ليكون له عند الناس قبول. نعم. قال: وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد في رواية ابن هانئ: هو حجة أحتج به. وقال يعلى بن عطاء المكي: حدثنا أبو الزبير المكي وكان أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن عدي: كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به. انتهى. خرج حديثه مسلم، وخرج له البخاري مقرونا. لكن لو نظرنا إلى الناس الذين تكلموا فيه رأيناهم أكثر وأقعد، لكن بعض الذين تكلموا فيه الإسناد إليهم لا يصح. على كل المشهور الآن فيه أنه صدوق إلا أنه يدلس. نعم. هنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. يعني عندما يقول حديث حسن فقط، يعني ما يزيد على ذلك شيئا آخر، لا غرابة ولا صحة، لا يقول حسن صحيح ولا حسن غريب ولا حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إنما ما قال فيه حديث حسن ولم يزد على ذلك. هذا التعريف لهذا الاصطلاح. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. عندما يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، هو كما مر بنا أن هذه العبارة فيها توسع، ممكن أن الرجل لا يكون متهما بالكذب ويكون متروكا لفسقه، أو يكون متروكا لغلوه في بدعته، أو يكون متروكا لشدة تخليطه، والمتروك لا يمكن أن يكون حسن الحديث، فهذه العبارة فيها توسع. إنما المراد أنه يعني وكأنه يريد أن يقول لا يكون في إسناده من اشتد جرحه، من كان جرحه شديدا، كأنه يريد أن يقول هذا. وإلا لو حاسبنا يعني على هذا التعريف بدقة، يعني كما يفعل في التعاريف وينظر إلى ألفاظها والمنطوق والمفهوم والاحترازات وغير ذلك، ممكن أن يكون الرجل متروكا لشدة تخاليطه وفحش مناكيره، ومع ذلك ليس متهما بالكذب. هل مثل هذا يكون حسن الحديث كما يقول يعني يدخل في تعريف الترمذي؟ لا، حتى عند الترمذي لا يريد هذا، لكن الأولون في التعريف ما كانوا ينظرون إلى الدقة التي ينظرها المتأخرون. التعريف عند الأولين والحدود عندهم ما كانت تأخذ مأخذ يعني علم الكلام والأسلوب الكلامي، وأن هذه الكلمة يراد منها كذا ويحترز منها في كذا أو غير ذلك. كانوا يعرفون الشيء بأشهر أفراده، كانوا يعرفون العموم بأشهر أفراده. وإن كان يعني هذا التعريف ليس المقصود به أن غير هذا المشهور لا يدخل في التعريف، هذا أمر يعني مجرب على كثير من تصرفات المتقدمين، وهذا يعني حتى في أمور العقيدة تعريف الإيمان، والإيمان قول وعمل، ومنهم يعرفه بتعريفات أخرى إلى غير ذلك. الأولون في تعريفهم ما كانوا ينظرون إلى الحدود المنطقية التي يعني اعتنى بها المتأخرون، فيعرفون الشيء بأشهر أنواعه أو أشهر أفراده، فالعبارة هذه فيها توسع. وهو توسع غير مقصود أيضا، يعني ما هو أنها توسع غير مرضي من الترمذي، غير مقصود. نعم، اشترط أن يروى في كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، نعبر نحن عنه الآن لا يكون في إسناده من اشتد جرحه، والمقصود ألا يكون في إسناده من اشتد جرحه بأي وجه من وجوه الترك، ولا يكون الحديث شاذا. هذا دليل على أن الشاذ ما يصلح بالشواهد والمتابعات، الشاذ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، من باب أولى المنكر. نعم، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعاني، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال لو طعنت في فخذها أجزاء عنك. قال فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة ولا نعرفه إلا من حديثه. قال ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث ولا يعرف إلا من حديثه، ويشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة، وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وجدت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. ما شاء الله. نعم. قال أعلم أن الترمذي قسم في كتابه هذا الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، وقد يفرد أحدهما في بعض الأحاديث. قال رحمه الله تعالى بدء ابتكار هذا التقسيم. وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه التفويض هذا أظن من المحقق أو إيش بدء ابتكار هذا التقسيم من المحقق أظن المحقق نعم. أي الكلام كذا شكله كذا عصري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهر عنه هذه القسمة وقد سبق يقول لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في الحاشية عندنا ايش يقول من الذين نسبوا يعني الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم، يقول منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال منهم ابن تيمية على ما نقل عن القاسم في كتابه قواعد التحديث، ونجيب عنه بأنه لعله أراد أن الترمذي أول من قسم الحديث هذا التقسيم الثلاثي في التأليف، لأنه لم يصنف قبل الترمذي كتاب قسمت أحاديثه هذه القسمة التي أجملها الحافظ ابن رجب. طيب تفضل. ركلا ابن رجب وقد نسب طائفة قال وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلم أنه قال في حديث البحر هو الطهور ماءه، قال هو حديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن. وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستجندون أجنادا الحديث، قال هو صحيح حسن غريب. وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن. قال المقصود أن الترمذي ليس أول من ابتكر هذا الاصطلاح، فهو مسبوق، هذا البخاري شيخه وهذا الإمام أحمد وهذا أبو حاتم وهذه طبقات متقدمة على الترمذي، لكن الترمذي أكثر من ذلك وأشهر هذا الأمر، هذا هو المقصود. نعم. هذا يعني نقول أن الترمذي أول من عرف الحسن وحده بهذا المعنى، من هذا المعنى. نعم. أما الكلام الآن على الحسن الصحيح والحسن الغريب، كلام ليس على الحسن فقط. نعم. قال وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف ويقولون منكر وموضوع، يعني عندما الأئمة الأولون يقولون حديث حسن صحيح ما يرعون التقسيم الذي عندنا نحن في الحسن والصحة، ولذلك ينبغي أن يعرف اصطلاحات العلماء من أجل ألا توقع كلام الأئمة المتقدمين على ما عرفته أنت من اصطلاحك أو الاصطلاح الحادث المتأخر، لابد أن يعرف يعني كلام العلماء إيش مرادهم من كلامهم، وما ينبغي أن ينزل كلام العلماء المتقدمين على اصطلاحات المتأخرين، لأن المقاصد مختلفة وتنزل أنت الكلام هذا على ذاك. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا، بيّن أن كثيرا من خطأ وانحراف المتأخرين أنهم فهموا كلام المتقدمين على حزم أصلهم من الصلاحات، فهموا كلام المتقدمين على ذلك فنزلوا كلامهم على ما يفهمونهم فضلوا، ونسبوا كلامهم إلى المتقدمين، نسبوا هذا الضلال إلى المتقدمين. فمهم أن تعرف اصطلاحات القول وتعرف الاصطلاح الحادث. يعني على سبيل المثال الاصطلاح الحادث مثلا في أمر الاستحباب وأمر يعجبني كذا وأمر مثلا مكروه، هذا اصطلاح حادث معروف. الكراهية عند المتأخرين، الكراهية عند المتقدمين معناها في كثير مواضع الحرمة، وهذا ظاهر القرآن، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فتفهم الكراهية عند المتقدمين غير كراهية عند المتأخرين. الإمام أحمد يسأل عن المسألة يقول هذا أعجب إلي، يقول أعجب إلي بمعنى الوجوب لا بمعنى الاستحباب الذي عندنا، وإني لا أستحب هذا بمعنى أوجب هذا وأفرضه، هذا موجود عند المتقدمين. فلا بد أن تعرف الكلام مثلا كلمة السنة وهذا من السنة، يفهم واحد أن هذا من السنة التي عندنا نحن، السنة التي هي يعني قسيم الواجب، ويفهم السنة هذه من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي منها الواجب ومنها المستحب. فمعرفة اصطلاحات المتقدمين ومعرفة ما استجد بعدهم